بسم الله يا بولين الروح القدس الاله الواحد امين. في سلسله ابانا الذي احنا المره اللي فاتت دخلنا موضوع لتكن مشيئتك، مش كده؟ وهنكمل كما في السماء كذلك على الارض. ويا ريت اللي ورا يطلعوا قدام كده، ما دام اللي ورا تعالي معانا قدام كده. هناخد كما في السماء كذلك على الارض. الكلمة دي مش مفصولة عن اللي قبليها، لان احنا بنقول له لتكن، كل كلمة بتوصل الثانية. يعني احنا بننادي ابانا الذي في السماوات، او ما اقول له ليتقدس اسمك، بخص الله، ليأتي ملكوتك، بخص الله، ليأتي ملكوتك، تخص الله، لتكن مشيئتك، تخص الله، كما في السماء كذلك على الارض، تخص الله. اربع حاجات يخصوا مين؟ ربنا. وبعد كده نبص بقى لينا، نبص لنفسنا. خبزنا الاتي بيخصنا احنا، مش كده؟ خبزنا الايه؟ الاتي. وبعدين اعطينا ايه؟ خبزنا الاتي اعطينا اليوم. وبعدين اغفر لنا ذنوبنا بيخصنا كمان، اغفر نحن ايضا. وبعدين نجينا من الشرير، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. يبقى في اربع طلبات احنا بنكلم ربنا لاجل ربنا، وفي اربع طلبات يخصنا ايه؟ احنا. فاحنا النهارده هنكمل الاربع حاجات، نقفل الاربع حاجات اللي هم يخصوا. خلاص هنكمل النهارده كما في السماء كذلك على الارض. المرة اللي فاتت كلمتكم عن لتكن مشيئتك، وقلنا ازاي الواحد يتحلى بحتة ان هو يشوف مشيئة ربنا، وايه الصفات اللي المفروض تتوافر فيه علشان يقدر ينفذ مشيئة ربنا، مش كده؟ طب تعالوا بقى، احنا بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الحتة دي انا خدها في اتجاهين. لتكن مشيئتك زي ما هو فوق في السماء تكون مشيئتك على الارض. طب مشيئه ربنا بتتنفذ ازاي فوق في السماء؟ يعني مثلا تفتكروا كده لما ربنا يدي امر الملاك، الملاك دوت يقدر يكسر الكلام؟ ها؟ يفكر، يتباطأ، يفكر ان هو يدي راي تاني؟ ها؟ ما يقدرش يدي رأي تاني. الملاك ده يفكر انه هو يعمل مشيئة خاصة لنفسه، ولا ليس له ان يعطي اي ارادة؟ لان ارادة الله في السماء فوق منفذة كاملا بلا مناقشة. بلا ايه؟ مناقشة. بتتنفذ مشيئة الله، لان مشيئة الله عموما كلها مقدسة. فشيء طبيعي الملائكة دي علشان ملائكة مقدسة وتقدست برؤيتها لله، وإن هي طبقات نورانية أو طغمات نورانية، وأساسا الله هو نور، فواخدة بصيص من مجد ربنا. علشان كده تلاقي الإرادة بتاعة الملاك ليس له إرادة بشيء، ولكنه هو أداة منفذة كاملة للإرادة الإلهية. فاهمين ازاي؟ فاحنا بنقول له كما في السماء كذلك على الارض. هنا كمان على الارض ارادة الله بتنفذ في كل شيء، بتنفذ في كل شيء، والكل خاضع بارادة كاملة للارادة الالهية في كل الخلائق اللي ربنا عملها الا الانسان. يعني الجماد يتمم مشيئة ربنا كاملة. يعني ايه الكلام ده؟ الطبيعة بتتمم مشيئة ربنا كاملة، الأسماك والحيوان والحشرات تتمم إرادة الله كاملة، مش كده؟ النباتات تتمم إرادة ربنا كاملة، ليس لها اختيار في شيء. أديكم مثال صغير عشان تفهموا المعنى. كلكم طبعا قريتوا سفر يونان، سفر صغير ولذيذ وقصة حلوة. إرادة ربنا شوفوا إزاي ربنا تممها في سفر يونان، وكل الخلائق نفذتها، واللي كان معاند بس هو مين؟ هو الإنسان. حصل إيه؟ في البداية ربنا أمر الريح إنها تهيج، والبحر إنه يهيج ويخبط في المركب. البحر أطاع، والأمواج أطاعت، والرياح أطاعت، والمركب محتملة أطاعت. هيجي يا مركب وميجي واطلعي وانزلي وتهبدي، حاضر. حد اعترض؟ طيب تعالى يا حوت ابلع ايه يونان، حاضر. لف بيه في الاعماق وارمهولي عند ترشيش، عند نينوى، حاضر. اعترض؟ انتوا عارفين الحوت ده مشي قد ايه؟ ترشيش ده هي بلد في اسبانيا، يعني هو هربان من عند صيدا مثلا، لانه هو ابن ارملة صرفة صيدا، وخدوا المركب ووصلت بيه لغاية ترشيش. خدوا الحوت لف بيه حوالين افريقيا، ودخل بيه الخليج العربي، ورماه عند نينوى. نينوى دي جوه العراق على نهر دجلة. شوف لف قد ايه، وغاص بيه في اعماق قد ايه، والحوت. وبعدين يرمي يونان، ربنا يأمر الأرض إنها تطلع يقطينة، الأرض تطيع والنبات يطيع واليقطينة تطلع، ويأمر ربنا دودة حشرة إنها تضرب إيه؟ اليقطين، والدودة إيه؟ تطيع، ويأمر ريح شرقية والريح تطيع. ولد العبوا بره يلا، ما اسمعش صوت، والريح تطيع. وبعدين يؤمر كمان الشمس تيجي تنقحه على دماغه، والشمس تطيع لغاية لما زي من حياته. والوحيد اللي ما كانش عاوز ينفذ إرادة ربنا كان مين؟ كان الإنسان، مش كده؟ فبنقول له كما في السماء كذلك على الأرض. هنا كل الخلائق بتطيع إيه؟ بتطيع ربنا، لكن الإنسان عاوز بقى، علشان عنده إرادة حرة، عاوز يعيش حسب الايه؟ الإرادة الخاصة بتاعته. هقول لكم على حاجة عارفينها كلكم، بس هبلورها في ذهنكم شوية. كلكم عارفين طبعا ان الانسان ترابي، ولما عمل الخطية انفصل عن الله، مش كده؟ اصبح فيه ظلمة. الملائكة ملائكة نورانية فيها نور ربنا، فتعرف إرادة ربنا، فأصبح ليس لها إرادة، لأن إرادتها هي تنفيذ إرادة ربنا. فاهمين إزاي؟ لما الإنسان عمل الخطية وانفصل عن الله، ابتدى يعيش بالإرادة الخاصة بتاعته، وابتدى يعمل الخطية، فالخطية عيشته في إظلام، فبقت كل الإرادة بتاعته إرادة مظلمة. الإرادة بتاعته بقت إرادة إيه؟ إرادة مظلمة. فأصبحت الإرادة بتاعت الإنسان إرادة مظلمة خاصة به هو، بقى مش عاوز يعمل إيه؟ إرادة ربنا. الإنسان لما بيبتدي يتوب عن الخطية، يبتدي يقهر الإرادة المظلمة علشان تبتدي تطيع الإرادة النورانية الإلهية، فيبتدي يحصل الصراع في داخل النفس البشرية. وعشان كده يجي بولس الرسول يقول الروح يشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح، وكلاهما يقاوم الآخر. فهمتوا بقى ليه؟ لأن الإنسان أصبح ليه إرادة، ها؟ لأنه بإرادته أكل من الشجرة، فكان رحمة من ربنا إن هو يطرده من الفردوس. عارفين ليه؟ ولا مش عارفين؟ لئلا يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. ولو عاش إلى الأبد بالخطية بتاعته، لن يتم له إيه؟ فداء ولا غفران خطايا. فكان رحمة من ربنا إن هو يمنعه يأكل من الشجرة ويطرده. عشان كده ربنا استمر بهذا السلطان في الكهنوت، مش أي واحد يأكل من شجرة الحياة. عشان كده أبونا يقول اللي تايب ومعترف يتقدم، لأن عندنا شجرة الحياة، لو أكلنا منها بلا استحقاق أو بدون استحقاق ده الإنسان ياخد دينونة، دينونة أبدية صعبة، وعلشان نتخلص منها دي محتاجة جهاد كتير. أصعب خطية التجرع على الأسرار ومقدسات الله، لأن احنا بنهين الذات الإلهية في عمق سماء، في عمق سماء، في عمق مقدساته اللي هو جسد الإله. فاهمين ازاي؟ فاستمر سلطان الكهنوت هو اللي يقول مين يتناول ومين ما يتناولش. في يوم من الايام واحدة هنا في الهيكل بقول لها اعترفت امتى يا ماما اخر مرة؟ فقالت لي مش فاكرة. قلت لها لا افتكري. قالت لي من 13 سنة. قلت لها مين ابا اعترافي؟ قالت لي ابونا فلان. بس هو كان عندنا النهارده. قلت لها كان عندكم بيعمل ايه؟ قالت بيعمل قنديل. قلت لها ما يبقاش اعتراف. لقيتها بتقول لي انت هتفتحي تحقيق؟ ناويني وخلاص. قلت لها قوي قوي، خدي ودمك على راسك، تحت معدية. جات اختها، انا ما اعرفش ان الاثنين اخوات، ده بالصدفه كده انا بسال يعني. طيب ومعترفه يا ماما؟ راحت ساكته. قلت لها انت حره، عايزه تتناولي على مسؤوليتك اتناولي، ودمك على راسك. قالت لا مش هتناول. قلت لها براحتك. فرجعت من نفسها لقيت جوزها جاي في قلب الهيكل. انت مش من حقك، يعني ايه تمنعها؟ تعالي هنا مدام تناولي، تعالي هنا. فتح بقى ايه حسه، عمل هليله جوه الهيكل. انت مش من حقك، انت ليك تنبه وخلاص، اللي يتناول يتناول، انت مش من حقك ومش من حقك ومش من حقك. قلت له اذا كان انا اذا كنت انت يا ابني ما انتش عارف ايه اللي من حقك كان وايه اللي مش من حقه، مالكش تتكلم، وعيب انك انت تعلي حسك وسط المقدسات. ما دام انتوا يا شعب بقى شاطرين خلاص، تعالوا خدوا نار ابديه، واللي فاتح بقه وبدون استحقاق ياخد نار جهنم، هو حر. تعالوا اللي شاطر يجي يتناول، خدوا، كل واحد مسؤول عن نفسه، خدوا. بقت الناس جايه منفوضه ايه؟ عماله تتنصر، لان التجرع على الاسرار ده مش شطاره. التجرع على الاسرار ده ايه؟ ده مش شطاره. فاذا كنا بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، يبقى لازم انا الاراده بتاعتي تكون اراده طاهره نقيه تتوافق مع الإرادة الإلهية، وتكون إرادة نورانية تتقرب للأسرار المقدسة بضمير صالح، عشان الإنسان يتطهر ويتحد بالإرادة الإلهية. وهذه هي إرادة الله إيه؟ قدستكم، مش كده؟ وقول له كما في السماء كذلك على الأرض. طب إحنا هنا في الأرض بنتناول، يا ترى فوق في السماء هنتناول؟ ها؟ مفيش؟ ها؟ اقول لكم ايتين او ثلاث ايات، معلش كل واحد ياخد حقه ونشوف في تناول فوق ولا مفيش. لما يجي السيد المسيح كده هوت يقول في سفر الرؤيا وعدين، من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه المغروسه في فردوس الله. والشجره دي كل الاباء اجمعوا ان هي جسد المسيح السري. وقال كده من يغلب فساجعله ان ياكل من المن المخفى. والمن المخفى ده ايه؟ ها؟ هو جسد المسيح. والمسيح لما كان معاهم في العشاء الرباني قال لهم ايه؟ لا اعود اشرب من نتاج هذا الكرمة ما لم اشربه جديدا في بيت ابي. الله، ده يعني العملية فيها عملية اتحاد وتناول تاني فوق، بس بطريقة تانية احنا مش فاهمينها. زي ما كنا احنا البشرية كلها مش فاهمة ازاي ناخد جسده ودمه، وزي ما اليهود خصم بعضهم بعضا قائلين كيف يعطينا هذا جسده لنأكل. فقال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. فاهمين ازاي؟ أصبح في اتحاد سر جديد موجود فوق في السماء زي ما هو موجود في الأرض. وياما ناس شافوا قداسات اتعملت في السماء، ياما ناس شافوا قداسات اتعملت في السماء. يعني مثلا كلكم عارفين قصة الأنبش نودر رئيس المتوحدين، لحسن واحد يجي يقول يا ابونا الناس الجداد اللي بتوع اليومين دول يكونوا بيخرفوا ولا حاجة. ها؟ ناس يجوا يقولوا لي يا ابونا احنا تناولنا فوق في السماء، ها او شفنا قداس موجود فوق في السماء، وناس تتكلم تقول لك لا الكلام ده ما حصلش. الان بشنوده مره ماشي وهو تلميذه ويصه، بص لقى سلم رابط السماء بالارض، وجي ملاك بيقول له اطلع يا شنوده. قال له ابن ويصه، قال له يا ابني استنى يا حبيبي لما اشوف هنا هو تستنى جنب السلم، اما اطلع كده هو تشوف ايه الموضوع اللي فوق عايزيني في ايه. خدوا الملاك وطلع، طلعوا بلاد عجيبه حلوه وحاجات لذيذه، وحضر قداس وتناول وتمام التمام، ونزل عشان يحكي لمين؟ لويصه. فقال له يابا ده انا الملاك صعبت عليه لما شافني كده عمال ابكي عشان انت طلعت وانا قاعد، جه اخدني وطلعت وراك وشفت اللي انت شفته واتناولت معاك، بس عشان كان زحمه انت ما شفتنيش، لكن انت كنت قدامي وانا كنت شايفك. طب دول كانوا بيخرفوا؟ ها؟ كلكم حكيت لكم القصه بتاعت الشماس اللي هو كان في امستردام وهو داخل الهيكل، داخل الكنيسه في البولس. هو كان بيسهر يعمل بالليل القربان، وجاي داخل البولس، كان سهر بقى ما قدرش يصحى بدري، ها؟ دخل على البولس، سمع واحد تاني بيقرا البولس. بص لقى الكنيسه مقسومه نصين، الشعب واقف تحت، وبص لقى النص الفوقاني في كنيسه تاني ضمان تاني، رب المجد موجود، حواليه الملائكه نص دايره من وراه، ومن قدامه في مذبح، واقف قدامه كاهن بيصلي، قدامه صينيه فيها قربانه وكاس فاضي. والقديسين من قدامه عاملين نص دايره كده، هو كميه كبيره قوي. ولا بولس الرسول عمال بيقرا بولس، وشه ناحيه الشرق، وشه ناحيه الشرق بيقرا البولس لربنا، زي ما بتشوف كده المنجليه القبطي وشها فين؟ ناحيه الشرق. طب احنا لازقينها ليه يعني في حجاب الهيكل ولا وشها للشرق ليه؟ الله يتلذذ باقواله، فالشماس بيقرا له اقواله الاول وبعد كده يقرا للشعب. فاهمين ازاي؟ الله ودي قوة المزامير، ان الله بيتلذذ باقواله، علشان كده لما نيجي نقول المزامير وهي منطوقة من فم الله من فم الروح القدس، هو يتلذذ باقواله، واقواله دي بتبتدي تشتغل جوانا. وبعد ما شاف المنظر دوت، شاف البولس عمال بيتقري، جه الكاثوليكون من رسالة يوحنا، جه يوحنا الحبيب قرا، اعمال الرسل جه قراها القديس لوقا، الانجيل بالصدفه كان من انجيل مرقس جه قراه، وداود النبي قال المزمور، ولما قال كده هو قانون الايمان، ها بص لا كده هو بيقول يا الله العظيم الابد الذي جبل الانسان، بص لا السيد المسيح بيبتدي يوطي، ياخد كده شويه طين وينفخ فيهم ويصنع الانسان، ها الذي جبل الانسان بغير فساد، والموت الذي دخل الى العالم، شاف ادم بينطرد من الفردوس، وابتدى يشوف احداث خلقة البشرية وأحداث حياة المسيح كاملة على الأرض، بميلاده بصلبه بقيامته بنزوله للجحيم وخروج المسبيين وفتح باب الفردوس، شاف كل حاجة، لغاية لما جه وقت التقديس. لما جه وقت التقديس أبونا بيقدس تحت القربانة، بس لا ربنا فوق اللي قاعد على العرش بتاعه، مد صباعه لمس القربانة اللي قدامه على المذبح، ومد صباعه لمس القربانة اللي تحت، بيقدس الكاس، راح من ايديه منزل ومفضي دم جوه الكاس الفاضي اللي فوق، وتحت لمس الكاس اللي في ايد الكاهن. اصبحت ايد الكاهن دي ما بقتش ايد الكاهن، ولكن ده سلطان الله اللي بيقدس، فالله نفسه هو اللي بيمد ايده. فاهمين ازاي؟ وفضل بعد كده دخل في الاواشي، كل ما يطلب طلبه لاجل حد يبص لاي الانسان دوت او الحاجه دي جت قدام ربنا، ربنا يحط ايده عليها وتاخد بركه. يذكر البطرك والاسقف، يجي قدامه لابسين اسود يحط ايده عليهم يديهم بركه. يصلي من اجل الزروع والعشب، ها او ثمار الارض، يلاقي زي ثواني عليها جميع الثمار، فكل مره نقول يا رب ارحم يحط ايده الايه؟ الحاجه تزيد ثلاث مرات. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، الناس اللي طلب من اجلهم يحضروا، والقربني اللي عمل يحضر، ها وابونا نفسه بياخد بركه من الايه؟ في اللحظه ده هي. فجه ابتدى يقول المجمع، بص لقى العذراء طبعا اول واحده تذكر هي ست الكل، واول الكل تيجي قاعده على العرش بتاعها كده معديه، انحنت قدام ابنها الحبيب ابتسم لها وحياها وعدت. وكل واحد من القديسين يتقال اسمه يسجد ياخد بركه من يد ربنا ويعدي. عشان كده الملائكه القديسين اللي ما بيذكروش اسمهم في المجمع بيبقوا متضايقين وتعبانين. وفي الاخر المجمع لقى ثلاثه كم لابسين اسود وظهر وخدوا بركه، بيسال مين دول؟ فقال لهم دول الثلاثه اللي اتذكروا في السنكسار النهارده. ولما جه بيقول كما كان هكذا يكون، بص لقى طيفه نورانيه بتعدي على ادم على ابراهيم واسحاق ويعقوب على الانبياء، ونزلت على الرسل ونزلت على الشهداء ونزلت على البطاركه وراحت نازله لغايه الايه؟ الكنيسه اللي شاطئ البحر وقفت عليه الموجه. في ناس تانيين شافوا قداسات. في يوم من الايام انسانه كده غلبانه وبسيطه خالص جايه تحضر القداس في ايام الخمسين، بصت لقت الشمامسه في الزفه، فبصت لقت قداس تاني غير القداس ورب المجد على العرش بتاعه وحواليه الملائكه والقديسين وماسكين كل واحد صليب، ها، وماسكين شموعه بيعملوا زفه القيامة كما في السماء كذلك على الارض. وعشان كده فتره اسبوع الالام بتبقى فتره مؤلمه جدا جدا فوق في السماء، وجراحات المسيح بتكون معلنه في السماء كلها قدام الكل، والكل بيبتدي يخشع قدام هذه الجراحات، والشيطان بيبقى في مراحل ذعر رهيبه جدا بسبب جراحات المسيح المعلنه قدامه. ففتره اسبوع الالام ده بيبقى هايج على اولاد الله، هيجان صعب جدا، بيحاول يفرتك اي حد فيه، بيحاول يفرتك اي حد. فهمتوا ازاي؟ فكما في السماء كذلك ايه؟ على الارض. طيب ايه كمان اللي فوق في السماء؟ ها؟ ايه بقى اللي فوق في السماء؟ تسبيح. الكنيسه رتبت تسبيحه ورتبت صلوات مزامير، ها؟ ورتبت، والمسيح نفسه قال صلوا بلا انقطاع. صلوا كل حين ولا تملوا. ليه؟ علشان نتربط كما في السماء كذلك على الارض. مش كده؟ وفي ايه كمان؟ ملائكه فوق في السماء. طب كل واحد منكم مش ليه ملاك حارس؟ ها؟ ولما احنا نبقى موجودين هنا في الكنيسة بنسمي الكنيسة دي بيت الملائكة. احد الاباء الموقرين جدا لما بيجي يسجد قدام بيسجد يقف يرشم صلبات في الاربع اتجاهات ويحيي الملائكة الحراس اللي موجودين حوالين الايه؟ الكنيسة، جوه الكنيسة وبيحرسوا الكنيسة. يسلم على الملائكة الحراس، وبعدين لما يدخل يضرب مطانية يقبل المذبح ويدي سلام للملاك اللي حارس للمذبح. وكل مذبح ليه ملاك حارس، وكل ذبيحة ليها ايه؟ ليها ملاك خديم. ده غير الشيروبيم والسرافيم اللي بيكونوا حاضرين. وانا حكيت لكم حاجات كتيرة قبل كده عن الايه؟ القوات السمائية اللي بتبقى موجودة في الهياكل، وناس كتيرة شافوها وحكولنا عنها. كما في السماء كذلك ايه؟ يبقى السماء ده هي الارض هنا هوت اصبحت سماء تانية لمين؟ للمسيح الملك. للمسيح الملك. واحنا بنقول له اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام ايه؟ في السماء. والكنيسة ديت هي السماء على الارض. عشان كده كانت الكنيسة حريصة جدا ان باستمرار كان في مرد اسمه الابواب. سمعت عنه؟ قبل ما يبتدي الكاهن يرفع الابروسفارين بعد صلاة الصلح، قبل ما يقول قبلوا بعضكم بعضا، يجي كده وقت الشماس يقول مرد الابواب الابواب، يخرج الابدياكون يخرج كل الناس اللي عليهم قوانين كنسية ويخرج الموعوظين ويطرد الناس دي كلها ويقفل الابواب. فاهمين ازاي؟ يقول قبلوا بعضكم بعضا، كل اللي في الكنيسة هيتناولوا. قبلوا بعضكم بعضا ده هي من قلب نقي طاهر بنقبل، وبعد كده يقول تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كل اللي ورا بقى كلهم يتقدموا ناحية الخرس الأولاني علشان ايه؟ يجوا ناحية الرسم الإلهي. يتقدموا. واللي عاوز يقول كما في السماء كذلك على الأرض، السماء مليانة بالقديسين، وإحنا لازم يكون لنا عشرة بالقديسين. والسماء ما فيهاش خطية. اللي عاوز يقول كما في السماء كذلك على الأرض لازم يحارب الخطية بكل قوته ويقف ضد الخطية. تخيلوا مثلا كده، هو تفتكروا هتلاقوا كده في السماء في ملاك كده نعسان مش عايز يسبح، أو قاعد زهقان السماء، أو قرفان من عيشته، ها؟ مفيش حاجة من الكلام. بتقولي كما في السماء كذلك على الأرض، خدي المشاعر الحلوة ده، هي اشعري ان انت موجودة في السماء على طول، ما فيش حاجة تقدرك وفيش حاجة تضايقك، وشيلي كل حاجة على ربنا وهو هيشيل كله خلاص. صحيح احنا كلنا لسه فينا الضعف البشري ولينا الاحاسيس البشرية وفي ضغطات كتيرة بتمرر حياتنا وبنتعب منها، لكن ملقين كل همكم عليه وهو ايه هيعتني بكم وخلاص. اقول له لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض، اعيش انا في السماء وسيبني من الارض وخلصت الشغلة وانفت بجلدي من الارض وانا لسه موجود فين على الارض. لان الانسان هقول لكم على حاجة، الانسان ما بيستغلش من الفكر بتاعه ما يتعدى 2%. هقول لكم على حاجات غريبة جدا اكتشفوها العلماء. قالوا ان الانسان جواه طاقات فكرية رهيبة جدا ممكن يسيطر على كل حاجة قدامه، ممكن يسيطر على كل حاجة قدامه. يعني ايه؟ تعرفين لما كلمة واحد عينيه بتطق شرار، ها؟ ده ديت بتبقى طاقة غيظ موجودة في الانسان وبتتركز في العينين، ويبتدي الشيطان يتجسم في هذه العينين ويبتدي يحاول ان هو ايه يأذي الانسان اللي قدامه. العلماء قالوا ان الانسان ممكن بالطاقة الفكرية، لو انا ركزت بالفكر بتاعي على حاجة معينة انها تتحرق، هيطلع شعاع فوسفوري من فكري هيحرق الحاجة دي عن اخر. ده ساعة اللي ربع كله. هذا في حتة صغيرة. فلما نيجي نقول بقى كما في السماء كذلك على الأرض، نبتدي نفكر في الحاجات الطاهرة الحلوة دي. حاجة كمان، السماء فيها أنوار وفيها أفكار نورانية. ربنا لما بيجي يدي أمر للملاك مش لسه بقى هيقعد يتكلم معاه ويحكي معاه ويقعد يفهم فيه، لا، ده بتوارد فكري كده هوت، ها، توارد فكري، يبتدي الملاك يعرف إرادة ربنا ويجري ينفذها على طول. اللي هم هنا النهاردة بيسموها توارد الخواطر أو توارد الأفكار. وكما في السماء كذلك على الأرض، حتى انتوا تلاحظوها ايه، لو في 2 توأم، خلي بالكم الحتة دي، لو في 2 توأم وموجودين في مكانين بعاد عن بعض، لو واحد متضايق التاني يحس بيه على طول انه متضايق. ايه اللي حصل؟ في توارد فكري موجود، مش كده؟ طب لما يكون انا الفكر بتاعي سماوي مربوط بالفكر السماوي، لان كما في السماء كذلك على الارض، يبقى الفكر بتاعي انا هيكون فكر نوراني، صح ولا لا؟ هتبقى الافكار بتاعتي افكار نورانية. يعني ايه افكار نورانية؟ يعني افكار هتبعد عن الارض وشهوة الارض واحتياجات الارض واحتياجات الجسد والكلام الفارغ ده كله. فتبص تلاقي الفكر بتاعي كله بقى اصبح فكر روحاني مربوط بايه؟ بالسماء الروحانية. يعني ايه فكر نوراني؟ مثال كده صغير، يعني مثلا كده هو خدي اي وصية، اي وصية، اختاروا وصية، قولوا اي اية فيها وصية، اختاروا ايه؟ ها؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. طيب من دي وصية. طب تعالوا ناخد منها الفكر الروحاني. ابتدي كده هو تجاول انا كسلان مش قادر اصلي، مش كده؟ طب يعني انا بحب ربنا اكتر ولا بحب راحة جسدي اكتر؟ بحب راحة جسدي اصبح فكر ارضي. الفكر الروحاني يقول ايه؟ لا ده انا اتعب الجسد وافضل اتكلم مع ربنا، واروح ناهض نفسي وواقف اتكلم مع مين؟ مع ربنا. فكر روحاني. وعلى الحق شوف دي حته صغيره في كل حاجه، ابتدي قيسي تصرفك ده، التصرف اللي بتعمليه ده بيقول لك انك انت بتحب ربنا فعلا من كل قلبك، ولا قلبك لسه ميال لمحبه العالم ومحبه الجسد؟ تقيسي نفسك بقى. تحب الرب لك من كل قلبك، كلمه كل يعني مفيش مكان لحاجه تانيه، لسه القلب مشغول بحاجات تانيه. من احب ابا او اما اخا او اختا زوجة واولاد اكثر مني فلا يستحقني، في محبة للحاجات دي اكثر من ربنا؟ خلي بالك ده اسمه فكر روحاني، انك انت تدققي مع نفسك في تصرفاتك في حاجة زي كده، ده اسمها افكار نورانية. الشيطان يجي يحاربك باي فكر، لما تردي على الفكر دوت بآية اسمها افكار روحانية او افكار نورانية، لأن حرب الفكر مستمرة مع الإنسان حتى وهو نايم، حتى وهو نايم. يعني يجي مثلا واحد يقول لي يا ابونا، جات لي مثلا مرة واحدة بتقول لي يا ابونا أنا حلمت حلم وحش جدا وقمت تعبانة قوي. إيه يا ماما؟ قالت لي أنا حلمت إن فيه اتنين شياطين شكلهم وحش قوي عمالين بيضغطوا على وشي، وشي وجعني ورحت صرخت قلت يا عدرة الحقيني، بصيت لقيت العذراء ام النور جت راحت خطاهم وبعدهم عني، قمت من النوم لقيت وشي كله مورم. طب يبقى كان حلم ولا حرب فعليه؟ حرب فعليه. فالحرب دي ما بتسيبناش حتى واحنا نايمين، فما كانش الانسان عنده الفكر الروحاني يتهزم وهو نايم. ففي حاجه بنسميها يقظه القلب، ازاي القلب يبقى ماشي مع مشيئه الله ونقول له كما في السماء كذلك على الارض، لان الملائكه دي فوق ما بتنامش. انا نائمه وقلبي مستيقظ، الملائكه فوق ما بتنامش، انا جسدي محتاج ينام وغصب عن عيني هنام، لكن ازاي انام وانا قلبي متيقظ بالافكار الروحانيه اللي تحارب الشياطين حتى وانا نايم؟ فاهمين ازاي؟ هي ديت الافكار النورانيه اللي بنتكلم عليها. فزي ما في فوق افكار نورانيه، في على الارض ايه؟ أفكار نورانية، كما في السماء كذلك على الأرض. ملهاش دعوة بالإيه، بالكنتين. خلاص؟ فالأفكار النورانية دي كتيرة جدا وما تنتهيش وما تنتهيش. طب في إيه تاني فوق في السماء؟ إيه بقى؟ طيب هقول لكم على حاجة، بولس الرسول لما حب يعبر عن السماء قال ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله لمحب اسمه القدوس. طب احنا بنقول له ازاي بقى كما في السماء كذلك على الارض؟ طب ما في ناس هنا على الارض عينيهم اتفتحت وشافوا اللي فوق في السماء وهم لسه على الارض، مش كده؟ ياما ناس عينيها اتفتحت، ياما. ده الحاجة اللي انا يعني خجلان من نفسي جدا فيها، ان كانت الكنيسه قبل كده كان غالبيه الشعب عينيهم مفتوحه على الامور الروحانيه، هم الشهداء دول اللي كانوا عمالين بيروحوا بالالاف ويستشهدوا، كانت عينيهم مفتوحه وشايفين، كانوا بالالاف. النهارده اللي عينيه تتفتح يبقى ياه، ده احنا الكنيسه بقى فيها حد بيشوف يا ولاد، بقت ندره ندره. صحيح مواهب الروح كتيرة ومش شرط ان الكل يشوف، ولكن كما في السماء كذلك على الارض. حكيت لكم قبل كده على الانسان اللي هي شافت المكان اللي مدفون فيها العذراء، مش كده؟ حكيت لكم عنه قبل كده. ها اهو دوت، مين شافه؟ مين شافه؟ ما حدش شافه، مش كده؟ والتلاميذ نفسهم لما حبوا يشوفوا المنظر تاني ربنا شاف، وراه لهم نزل الجسد مره تانيه وخلاهم خدوا بركه ورحمه الله تاني، لكن ما شافوش مكانه فوق. لكن مع كده في ناس ايه؟ شافوا المكان. فاهمين ازاي؟ فعلى حسب ما الروح ما يدي كل واحد ما لم تره عين. ده المسيح نفسه رب المجد يقول طوبى لعيونكم لأنها إيه؟ تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. ده الحاجات والمجد اللي احنا موجودين فيه النهاردة في كنيسة العهد الجديد، كانوا زمان يشتهوا بس يشوفوها كده من بعيد. اللي احنا النهاردة عايشين فيها ولا شعرين. تعرفين انا بشبه العهد القديم والعهد الجديد بايه؟ شوف المنظر ده، قصر فخم جدا جدا، ها، وحواليه عشش كلها سطيح وزباله. اللي في العشش السطيح واللي عايشين في الزباله دول يبصوا للي في القصر يحسدوا اللي في القصر، ده انتوا متنعمين، ده انتوا شايفين اللي محدش شافه، ويا بختهم دول عندهم وعندهم وعندهم. واللي عايشين جوه القصر يستعملوا طقم ذهب ومعلقه ذهب، ولا شاعرين بقيمه الذهب، ولا شاعرين بالنعمه اللي هم فيها، ولا شاعرين بالمجد اللي هم فيه، ولا عندهم احساس بحاجه خالص. هو ده احنا اولاد العهد الجديد، عايشين في مجد وفي نعم كتيره ولا حاسين بيها. كان في انسانه بروتستانتيه، ابوها كان شيخ كنيسه، كانت زميله المدام في الدراسه، وطبعا بعدهم عن بعض الشغل. اتقابلت معاها من 4 سنين، كانت جايه مع كنيسه ماري جرجس اليوبلس هنا في الجديده. ازيك يا فلانه، وقعدوا مع بعض وحاجه ايه، وقعدوا يفتكروا ذكريات. بس تقول ايه دي، لا تكون داخله تخرب الاجتماع، دي فكرها بروستانتي، دي مش عارف. وابتدت ايه، عايزه تعرف ايه اللي جابها في وسط الارثوذكس يعني. فقالت لها كلمتين صغيرين، قالت لها ده انا النهارده عرفت المجد اللي انتوا عايشينه هنا يا ارثوذكس، وانا محرومه منه، واسمي مسيحيه. ده انا كل كلمه بتتقال قدامي ربنا بيفتح قدامي ابواب غير عاديه ومجد غير عادي. هقول يا بختكم كل دوت انتوا عايشين فيه وانا محرومه فيه بالجهل اللي انا كنت عايشه فيه في البروتستانتيه. انا رجعت اتعمدت تاني، اتعمدت ارثوذكسيه من 3 سنين، وبقيت ارثوذكسيه وبقيت خادمه كمان في الكنيسه. ده البروتستانتيه لما شافت المجد اللي عايشينه الارثوذكس تقول انتوا عايشين، بتقول كده ده انتوا في بقكم معلقه ذهب، بتقول لمراتي في بقكم معلقه ذهب مش شاعرين بيها. طب امال اللي هو بره الايمان خالص ده شكله ايه؟ امال ده يبقى شكله ايه؟ ده عايش في زباله الزباله، زباله الزباله. الكلمه دي قالتها ناهد، وكلكم عارفين قصه ناهد. قالت ده انتوا عايشين في بقكم معلقه ذهب ومش شاعرين بقيمتها، انتوا اللي جايين تتعلموا مني. قالت لهم كده، انتوا اللي جايين تتعلموا مني، ده انا اقعد عند رجلين اصغر واحده فيكم اقول لها اديني نقطه من الينابيع اللي عندك. شوف الكلمه، جواكم ينابيع الروح القدس ولا شاعرين بقيمتها ولا شاعرين بحاجه. ونقول له كما في السماء كذلك على الارض، وخلاص. طب ما هو الروح القدس ما هو مال السماء، وهو هو اللي مال الايه؟ الارض. قوه الابن، قوه الاب، كما في السماء كذلك على الارض. وعايشين في مجد كبير ولا شاعرين بقيمته. يبقى لما اجي اقول كما في السماء كذلك على الارض بقى ايه معناها؟ لا، ده احنا دخلنا في مواضيع كتير وحاجات كتير وحاجات لازم تتفهم كتير وتتفرد كتير، وتقفي مع نفسك وقفات كتير، وتعرفي المجد اللي انت موجوده فيه يا بنت الملك، بنت الملك، بنت ملك الملوك ورب الارباب. ده احنا لما نيجي كده هو، بصوا دلوقتي خلي بالك من الحته دي. المسيح صعد الى ملكوت السماوات وانا متطعم فيه، وانا موجود على الارض والمسيح موجود جسده معايا على الارض. يبقى لما اقول له كما في السماء كذلك على الارض، يعني زي ما انا متطعم في جسد المسيح فوق يا رب، انا متطعم فيك هنا يا رب، كما في السماء كذلك على الارض. العيشه كلها واحد، هنا في شويه تعب احتملهم من اجل محبتك يا رب، وخلاص. كما في السماء كذلك على الارض، تبقى العيشه زي العسل. لكن احنا نقعد بقى ناخد ونكتم، واللي ايديه توجعه واللي رجليه تقف واللي يجيله الضغط واللي يجيله السكر واللي يجوا يبون الحقن دماغي هتنفجر يا بوني، مش كده؟ تنفجر ليه؟ قولي كما في السماء كذلك على الارض. انا متطعم فيك يا رب فوق، وانا موجود هنا باخد جسدك متطعم فيك، يبقى كما في السماء كذلك على الارض، اعيش السماء وانا هنا ايه على الارض وخلاص. مش حل كويس ده؟ يريح مش كده؟ وخلاص موضوع في منتهى البساطة. لما تيجي تفكري كده كمان ايه اللي موجود في السماء، تلاقي كمان في السماء في السلطان الإلهي، في السلطان الإلهي. ربنا حاطط ملائكة لتنظيم كل شيء، الرياح ليها ملائكة، المياه ليها ملائكة، الأمطار ليها ملائكة، الينابيع ليها ملائكة، الجبال ليها ملائكة، النباتات ليها ملائكة، كل حاجة ليها ملائكة عشان تتمم مشيئته. خلاص؟ ففي سلطان لله. فلما تيجي تقولي له كما في السماء كذلك على الأرض، ما تنسيش سلطان ربنا عليكي أول حاجة، وتاني حاجة ما تنسيش سلطان ربنا اللي ادهولك. ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. افتكري سلطان ربنا عليكي وسلطان ربنا ليكي. تقومي تمسكي كده في ايد الملك، تاخدي ايد ربنا كده انجاجيه كده تحتمي فيه. فاكرين قبل كده اديتكم تشبيه صغير؟ ها؟ قلت لكم احنا نعمل ازاي؟ زي عيل صغير يروح يدي واحد شلوت ويجري يستخبى ورا ابوه، ويبص كده من ورا ابوه كده ويطلع لسانه لمين؟ للي ايه؟ للي اداه الشلوت ده. ها؟ مستخبى ورا مين؟ ورا ابوه. فهو كده. انا مش هقدر اعمل حاجه. ده انا يوم ما اجي ارفص كده ولا حاجه لازم استخبى ورا ابويا، لاحسن عدوي قوي انا مش قادر، ينهشني ويقطعني. ينهشني ايه؟ فاللي مش عارف يدار ورا ابوه كويس ويحتمي بسلطان ابوه كويس، يخلي باله من الحته دي ويقول له كما في السماء كذلك على الارض، مش كده؟ هو طب اقول لكم على حاجه، شوفوا كده حته سلطان صغير في السماء مستخدم في السماء. في واحد اسمه حبيب فرج، حكيت لكم عنه شويه كده. في يوم من الايام جات له العدو، اخدته على السماء وريته الجحيم، هو فظيعة وحاجات صعبة، وراحت قالت له كده ايه؟ عدي ورايا. راحت هي معدية من فوق الجحيم، فخاف وترعب لحسن ايه؟ يقع. قالت له عدي ورايا. اقع. قلت له خايف ليه؟ ارشم الصليب وبص قدامك وما تبصش تحتيك، ارشم الصليب وعدي وما تخافش. رشم الصليب عدى ما حصلوش حاجة. الله، يعني السلطان عمل فاصل بينه وبين ايه؟ بين الجحيم وقوات الظلمة، ودي قوة الصليب هو اللي يخليني أعدي. كما في السماء كذلك على الأرض، فاهمين؟ ده في سلطان عظيم جدا اسمه سلطان ربنا بقوة ايه؟ الصليب. طيب شوفي كده، هو تقول آية قالها بولس الرسول وفهميها انت بقى، لأنه لم يعط اسم تحت السماوات ينبغي به أن نخلص إلا اسم ربنا يسوع المسيح، الذي به تكسو كل ركبة، ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، وكل لسان يعترف أن الرب يسوع لمجد الله الآب. يبقى كما في السماء كذلك على الأرض، الكل يسجد لمين؟ لاسم ربنا يسوع المسيح، مش كده؟ يتعودي يتلعبي بره. فكما في السماء كذلك ايه؟ زي ما بيكسو الكل باسم يسوع المسيح في السماء، انت كمان تكسو باسم ايه؟ يسوع المسيح على الأرض، وتقولي له كده كما في السماء كذلك على الأرض. والسجود فوق مش بس علشان يدوله المجد والكرامة، ده كمان سجود وخضوع لسلطانه. فانت وانت بتسجدي من ضمن الحاجات الافكار النورانية اللي تفكري فيها، عشان فوق في افكار نورانية، لما تيجي تسجدي اسجدي لسلطان المسيح وتقولي كما في السماء كذلك على الارض. ومعادنا خلص، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.